خلاص هذا ما ردوا بذلك إلا أنهم يريدون القصاص، والقصاص هو كتاب الله. قال يا رسول الله كتاب الله القصاص والذي نفسي بيده لا تخسر سبيله. كيف تقول هذا؟ أنا أحكم بما حكم الله، الله حكم عليك على أختك بأن تخسر سبيله، والذي نفسي بيده لا تخسر سبيله، لا تسر ثنيتها. انا اقول لك هذا ما في تراجع. المهم بعد قليل تجمع الناس وتشاور مع بينهم قالوا ايش لنا ولي القصاص، خلينا نخذ المال ونفك عنه. فجاءوا النساء وقال يا رسول الله تركنا عفوا عنه. فان ذلك عجيب عجبا عجيب، وقال ان من عباد الله من لو اقسم على الله لعبره. هذا هو انس بن مالك، والذين في بيدي اقسم على الله لا تكسر ثنيتها فاوفى الله فابر الله قسمه، لانه هو الرجل الذي ذكرنا صفته ووعده مع ربه ووفاه بالوعد لربه، فلو صدقوا الله لكان خيرا. هذا هو السر وهذا هو العمد، ليس مثلي وامثالي. يقول يا رب اقسمت عليك الا ما فعلت بكذا، الا ما انزلت المطر، الا ما رزقت هذه المرأة ولدا، الا ما فعلت كذا وكذا. فهؤلاء هم الذين بينهم وبين ربهم صلة قوية، قووا ما بينهم وبين ربهم واصلحوا ما بينهم وبين ربهم، فصاروا عبيد بمعناه الكاذب. وما يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به، الى ان قال ولئن سألني ولئن استعاذ بي لأعذنه. هذا هو ايش؟ ما ان من عباد الله من لا اقسم على الله لأبر. هذا انس بن مالك. قال ماذا؟ فقال لا تكسر. فقال لم يتعامل رسول الله بالقصاص. فقال انس بن مالك يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. هذا قال يعني ثقة بربه بوعد ربه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولئن سألنا أعطينا ما يتخذ. قال فرضوا بالعرش وتركوا القصاص. بعد أن أصروا على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. أنس بن النضر وأشباهه الذين لهم صلة قوية بربهم، ولو صدق الله لكان خيرا لهم، فإذا صدقت الله صدقك الله تعالى في وعده وما رتبه على إقبالك عليه. ورسالي منطقه قال حدثنا أبو اليمن الحاكم ماشي قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي أخوه اسمه عبد الحميد بن أبي ويس، عبد الحميد بن عبد الله بن أبي ويس، وهو مشهور بكنيته أبو بكر كنيته، وهو يعني ثقة بخلاف أخيه، فإنه في كلامه على كل حال البخاري قالوا انه اخذ عنه عن اصله وليس عن هندي. قال حدثني اخي عن سليمان بلال وراه عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد رضي الله تعالى عنه، هذا خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ابوه، قال نسخت الصحف في المصاحف. خارجة بن زيد هذا هو احد الفقهاء السبعة، اذا قيل من في العلم سبعة ابحر فقالته ليست عن حق خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان خارجة، هو هذا خارجة بن زيد، وليس خارجة الذي قال في امر العاصي الشاعر ذاكر يا ليتها اذ فدت امرا بخارجة فدت علي بمنشأة من البشر، ليس هذا خارجة رجل اخر من اهل مصر الذي لما تواعد الخوارج على ثلاثة من الصحابة، يعني علي رضي الله في الكوفة ومعاوية في الشام وعمرو بن العاص في مصر، في ليلة واحدة ليلة 17 من رمضان أن يقتلوهم، تدبروا هذا ذلك. فأما علي فطعنه، وأما معاوية فطعنه ولكنه كان سمين فطعن أكحله، هذا إرقى النسل ولم يمت، نجع على كلها نجع. ثم أما أمر العاصي فاستخلف في تلك الصبح، كل هذه الصبح كله في تلك الصلاة رجلا يطاول خارجا، فتقدم ويقول الله أكبر وطعنه وخرج خارجي. ثم قال بعد أن خرج سمع بعد الصلاة يقول خارجا خارجا، قل خارجا أما قتلته؟